بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، وهو من الكتب المباركة ومن المشاريع الحقيقة الضخمة جدا التي ينبغي أن نعنى بها. كما ألمحت لكم من قبل بأن هذا الكتاب ينبغي أن يذاكر المذاكرة يعني الخاصة من النصوص والفوائد المستقاة مما ذكرها البغوي سواء لغوية أو فقهية. هو كتاب مهم جدا، شرح للسنة، كتاب مهم جدا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب المحرم إذا كان به أذى من رأسه يحلق ويفدي. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أراد بالنسك ذبح شاة، يقال نسك ينسك نسكا أي ذبح، والذبيحة نسيكة وجمعها نسك. وقوله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا، قيل أي مذبحا، وقيل أي مذهبا من الطاعة، يقال نسك نسك قومه أي ذهب مذهبهم. وقوله عز وجل: أرنا مناسكنا، أي عرفنا متعبداتنا، وكل متعبد منسك. ثم سمي أمور الحج مناسك، والنسك الطاعة والعبادة. والنسك الطاعة والعبادة. وساق بسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. يطلق هذه الإطلاقات، يطلق هذه الإطلاقات، فيقال مذبحا، فالنسك يطلق مراد به الذبح، ويطلق مراد به المذهب من الطاعة. يقال نسك نسك قومه أي ذهب مذهبهم. وأرنا مناسكنا يعني متعبداتنا، وكل متعبد منسك، كل متعبد منسك. فلذا يقال مناسك الحج، نتعبد بالبقاء في منى، في مزدلفة، في عرفة، في كذا، يقال هذه مناسك. وكل متعبد منسك. ثم سمي أمور الحج مناسك، والنسك الطاعة والعبادة. يبقى الطاعة والعبادة يقال هذا رجل متنسك عابد طائع، والمذهب من الطاعة والذبح. ولهذا قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، نسكي يعني عبادتي، وهي أيضا ذبحي، فإن الذبح من العبادة. ويطلق على الذبح نسك على الإفراد، فهو داخل حتما في هذا. فسواء فسرتها بالذبح أو فسرتها بالعبادة كلها فالكل صحيح. فتستعمل هذه الآية وتستخدم هذه الآية تستدل بها على أن من صرف الذبح لغير الله سبحانه وتعالى كان مشركا، لأن الله قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذه المدى عائدة إلى الطاعة بمفرداتها. ويقال في الرجل المتنسك. نعم. ساق بسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك آذاك هوامك. قال: فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشاة. نعم، هذا معنى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام والصدقة كل منهما نسك، باعتبار أنهما من الطاعة، والطاعة يطلق عليها النسك. فأراد البغوي رحمة الله عليه أن يفسر لك هنا النسك بالمعنى الخاص المطلوب منك. فالمطلوب منك إذا حصل حلق لرأسك أن تكون فديتك على التخير صيام صدقة ذبح. فالمراد بالنسك هنا الذبح، فأنت مخير بين 3 كما فصلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفصلها في حديث كعب بن عجرة. فقال: صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو أنسك شاة. هذا دل على التخير، أو هذه دالة على التخير. نعم. قال الإمام: فمن لم يجد فلم يجد، فتدل على الترتيب. فكفارة الظهار على الترتيب، كفارة هنا وفدية الأذى على التخيير، الأيمان جمعت بين التخيير والترتيب. الحنف في اليمين جمع بين التخيير في الثلاث، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا تخيير. ثم الترتيب مع الصيام بين الثلاثة والصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لهذا لو صام مع وجود أحد الثلاثة الأول فإنه لا يجزئه، وإنما يكون صيامه تطوعا وعليه الكفارة كما هي. فهناك ما تكون الكفارة فيه على التخيير، وهناك ما تكون فيه الكفارة على الترتيب، وهناك ما يجمع بين الترتيب والتخيير. وكل هذا نحن نقف فيه على النصوص، ولهذا لا يقاس تقاس العبادات بعضها على بعض، لأن الأصل فيها التوقيف. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين 6 مساكين. قال: والفرق 3 آصع، أو صم 3 أيام أو انسك نسيكة. وأراد بالهوام القمل، سماها هوام لأنها تهيم في الرأس وتدب. تهم في الرأس، لأنها تهم في الرأس وتدب. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. من هنا قال بعض أهل العلم: وإن كان الفدية على التخير، إلا أنه يستحب تقديم الشاة، لأن النبي قال في هذه الرواية: أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فدل هذا على تقديم الشاة. أيضا في هذا الحديث تقرير عند الصحابة أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى، لأن كعب بن عجرة قال: فنزل فيها خاصة وهي لكم عامة. ودل هذا على أن علم أصول الفقه هو علم قواعد الفهم، وقواعد الفهم هذه مستنبطة من الشريعة ومن فهم الصحابة، وليست مخترعة، هي فقط دونت، لكنها موجودة عند الصحابة، لكنها فقط دونت في قواعد تسمى بعلم أصول الفقه، علم أصول الفهم. لكن الصحابة تعاملوا بل والنصوص، فعندنا القياس، وعندنا الإجماع، عندنا الإجماع في النصوص، ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له هدى وتبع غير سبيل المؤمنين، عندنا القياس في النصوص. أرأيت لو أن على أمك دين، لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته، عندنا القياس. عندنا العام والخاص، فنزل فيها خاصة ولكم عامة. عندنا المطلق والمقيد، فتحر رقبة مؤمنة. فعندنا النصوص دلت على هذه القواعد، دلت على هذه القواعد. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: هذا حديث متفق على صحته. لهذا أهل العلم ينظرون إلى النصوص ثم يستقون من القواعد، بخلاف أهل البدع والأهواء، يضعون قواعد ثم يبحثون في النصوص عما يساعدها، ولو خالفتها نصوص أخرى فيتبعون المتشابهة من القرآن والسنة تدليلا على قواعدهم الباطلة، تدليلا على قواعدهم الباطلة. لكن أهل السنة والجماعة يأخذون قواعدهم من النصوص، يبقى النظر إلى النصوص مقدم عند أهل السنة والجماعة قبل التقعيد، إنما عند أهل البدع التقعيد مقدم على النظر إلى النصوص، ثم إذا نظروا إلى النصوص نظروا بقلوب زائغة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هذا هو فارق جوهري طبعا، ليس فارقا سهلا، فارق بين حق وباطل، فارق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين هؤلاء المبتدعة من الهوى. نعم، فارق. نعم. قال الإمام البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. قال الإمام: في هذا الحديث أنه إذا اختار الإطعام يطعم كل مسكين نصف صاع، سواء أطعم حمطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبة. وذهب هنا الشرع نص على الإيه أخواني؟ على القدر، وهذه فائدة في الإطعام. إذا أمر الشرع بإطعام وأطلق، فبأي شيء يحصل به الإطعام؟ وإذا أمر الشرع بالإطعام وحدد فهذا تقييد لابد أن نتقيد به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هنا أطعم ستة مساكين ثلاثة آصع، يعني كل مسكين نصف صاع، يبقى هذا محدد. فدل هذا على أن الإطعام إذا قيد بشيء من هذا نعمل بالتقييد، وإذا ما قيد كان مطلقا فتعمل بمطلق الإيه؟ بمطلق الإطعام، مطلق الإطعام. قال: وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه إن تصدق بالبر أطعم كل مسكين نصف صاع، وإن تصدق بتمر أو زبيب أطعم كل واحد صاع، والأول أصح، لأنه روي عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث: أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. نعم. وروي عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث: أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب. فثبت باختلاف الروايات أن لا فرق بين أنواع الطعام في القدر. قال: وفي الحديث فائدة ذهبية، وهذه فيها فضيلة جمع الروايات، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، وأن هذا بحر واسع، بحر واسع. حينما يجمع الإنسان الحديث برواياته يفسر له الحديث وتظهر فيه أحكامه، لأن بعض الرواة قد يذكر الحديث مختصرا والآخر يذكر الحديث بطول، فتجد فيه فوائد وتفسيرات وتقييدات. فهنا الثوري رحمه الله تعالى على جلالة قدره عمل هنا بالرأي، فقال: البر نطعم نصف صاع، عاد البر يكون صاعا، لأن هذا القدر من هنا يساوي القدر من هنا، فالصاع هنا يساوي نصف الصاع من هنا. فرد البغوي وبين أن الرواية الأخرى أنه قال أيضا نصف صاع من تمر، فدل هذا على أنه لا فرق. وأيضا: أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب، فرقا من زبيب، يبقى دل هذا على أن الزبيب، على أن التمر، على أن البر كله واحد. فثبت باختلاف الروايات أن لا فرق بين أنواع الطعام في القدر، وهذه فائدة إذا نص على النصف صاع أو على الصاع فتشترك فيه جميع الأطعمة، فإن الشارع لا يسكت عن هذا، لو كان فيه تفصيل لفصله. فهذه فائدة، هذه فائدة. فإذا ذكر الشارع نصف صاع من الطعام فإنه يكون على وفق، لا فرق بين أنواع الأطعمة في ذلك. الكتب مختلفة، اعملها مجموعات، انت تعمل ايه؟ اعملها مجموعات. نعم، اترك الإخوة تعالى انت شوف اللي بتقول. نعم، خلاص كل واحد، هذه قاعدة مهمة. نعم نعم، هذا الشاهد منه رضي الله عنه، هذا الشاهد منه أبو سعيد قال: فما زلت أخرجها هكذا. نعم نعم، بين إيه؟ نعم أي نعم. قال: وفي الحديث قدر مثل الصاع. نعم نعم، قعد ايه اللي هي نعم، الفائدة اللي ذكرها هنا البغوي انه اذا امر الشارع بالاطعام فلا فرق بين طعام واخر في القدر، فاذا نص على الصاع فالصاع في الجميع، وإذا نص على نصف الصاع فنصف الصاع في الجميع ولا فرق بين طعام وآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث دليل على أن فدية الأذى مخيرة، يتخير الرجل فيها بين الهدي والإطعام والصيام على ما نطق به القرآن. لكن احنا لما حولناها تحول إلى أوزان الآن لم يعد صاع، فيقال مثلا الصاع من البر يساوي مثلا كيلوين وأربعين جرام، من الزبيب يساوي كذا، هذا زينة الصاع، ليس الاختلاف في الصاع صاع أو نصف صاع أو كذا، لا الصاع واحد، لكن زينة الصاع من التمر تساوي كذا، زينة الصاع من البر تساوي كذا، زينة الصاع من الزبيب تساوي كذا، وهكذا. يبقى زينة الصاع ولا هو صاع واحد، ولا هو صاع واحد. نعم. أي نعم. قال: وفي الحديث دليل على أن فدية الأذى مخيرة، يتخير الرجل فيها بين الهدي والإطعام والصيام على ما نطق به القرآن، ولا فرق في التخيير بين أن يحلق رأسه بعذر أو بغير عذر عند أكثر أهل العلم. وذهب قوم إلى أنه إن حلق بغير عذر فعليه دم إن قدر عليه لا غير، وكذلك فدية قلم الأظفار على التخيير والتقدير كفدية الحلق، وجزاء الصيد على التخيير والتعديل، فإن شاء ذبح المثل أو قوم المثل دراهم والدراهم طعاما فتصدق به أو صام عن كل مد يوما. هذا خلاصة الحقيقة كلام البغوي، كلام دقيق. يقول: وذهب القوم إلى أنه إن حلق بغير عذر فعليه دم إن قضى عليه لا غير. لا، نقول الفرق من العذر وعدم العذر في الإثم، إن حلق بعذر فلا إثم عليه، بغير عذر فهو آثم. أما الفدية فواحد، أما الفدية فواحد، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه قال: وكذلك فدية قلم الأظفار على التخيير والتقدير كفدية الحلق. قلم الأظفار كالحلق، لأن الجمع بينهما الترفه، على التخيير والتقدير. طيب، وجزاء الصيد على التخيير والتعديل، ما الفرق؟ تخيير وتقدير، تخيير وتعديل، لأن الله قال: أو عادلوا ذلك صيام. إنما التقدير هنا يعني مقدرة بالنصف صاع، هذا كلمة تقدير. تخيير بين الثلاث، وتقدير بنفس الأقدار الموجود. طيب، هنا في الجزاء الصيد على التخيير كما قال سبحانه وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفارات من طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، أو دل على التخيير، يبقى اشترك في التخيير. لكن هناك التقدير نصف الصاع وكذا، أو ثلاثة أيام، هنا التعديل، إما أن تأتي بالمثل أو تقوم المثل دراهم، المثل نفسه دراهم، يعني مثلا الحمامة بشاة تقوم الشاة بالدراهم، تعمل كام؟ 500 ريال مثلا أو جنيه، ثم بالدراهم تشتري بها طعاما فتتصدق به. طيب، أو صيام عن كل مد يوما، كل مد من هذا الطعام تشتري بخمسمائة مثلا ريال، تشتري مثلا أرزا، طبعا تشتري بخمسمائة مثلا أرزا كم سيخرج معك، ثم تقسمه أمداد، كل صاع أربعة أمداد، يعني كل صاع بأربعة أيام، كل صاع بأربعة أيام، خمسمائة مثلا تشتري مثلا هذه 5 كيلو ب 20 يعني ب 4 4 في 8 500 على 8 كم؟ يعني ممكن تصوم لك مثلا فوق 100 يوم، هذا لو كنت ستصوم. يبقى المثل، طيب، أو بعد المثل بالمال وتأتي به بالطعام ثم تتصدق به، وتتغير طعاما لا تتصدق به مالا، أو تصوم عن هذا الإطعام عن كل مد يوما، لأن تطعم كل مسكين مد، يبقى عن كل مسكين يوم، نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما فدية الاستمتاعات فعلى الترتيب والتعديل، وذلك مثل أن ستر رأسه أو لبس ما لا يجوز لبسه أو دهن رأسه أو تطيب أو باشر بغير جماع، فعليه دم شاة يتصدق بلحمها على مساكين الحرم، فإن عجز عن الشاة قوم الشاة دراهم والدراهم طعاما فتصدق به على مساكين الحرم، فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد يوما. وكذلك الجماع ففديته على طبعا على خلاف المشروع عند أهل العلم، أنهم جعلوا أيضا هذه الفدية على التخيير والتقدير كالأولى، لكن هو جعل قلم أظفار كقلع كحلق الشعر، كل منهما فيه القلع، لكن الاستمتاع والترفه مثل ستر الرأس، مثل لبس ما لا يجوز لبسه، لبس المخيط، مثل الطيب، مثل كذا، فيقول إيه هذا عليه مثل فدية الصيد، بيد أنها تختلف في الأولى، قال عليه دم شاة تصدق بلحمه، هذا دم الشاة، إن عجز عن الشاة قوم الشاة دراه والدراهم طعاما فتصدق به على مساكين الحرب، يعني جعلها على الترتيب والتعديل، جعلها على الترتيب وليست على التخيير، يبقى تختلف عن فدية الصوم في الترتيب والتخيير. ففدية الصيد تخيير وتعديل، أما الترفه هنا والاستمتاعات فترتيب وتعديل. ترتيب يبدأ بالشاء أولا، إن عجز عنها يبقى بعيد لها، يأتي بالشاء قدرة من الماء ثم يطعم المساكين بهذا، أو يأتي بطعامه بهذا، أو يصوم عن كل مد مسكينا، وهذا حقيقة لا نعلم فيه دليلا. فهذه فدية لم تذكر، فدية الترتيب مع التعديل هذه لم تذكر، إنما ذكرت فدية الترتيب مع التعديل في جزاء الصيد، ذكرت فدية الترتيب مع التقدير، التخيير مع التقدير في حديث كعب بن عجرة، جاء فدية أيضا المباشرة بالنسبة لمباشرة الرجل ومحرم، فهذه فيها شاة فقط. أما مسألة الترتيب مع التعديل في الطيب وكذا، هذه لا نعلم لها دليلا، هذه لا نعلم لها دليلا. نعم. قال: وكذلك الجماع فديته على الترتيب والتعديل، غير أن حكمه أغلظ من سائر الاستمتاعات، فإن جامع قبل التحلل فسد حجه وعليه بدنة، سواء كان بعد الوقوف بعرفة أو قبله، فإن لم يجد بدنة فبقرة، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما فتصدق به على مساكين الحرم، فإن لم يجد صام عن كل مد من الطعام يوما. وإن جامع بين التحللين لا يفسد حجه وعليه، والذي نعلمه أيضا أن عليه بدنة، فإن عجز عن البدنة أو ثمنها فصيام 10 أيام. نعم. وإن جامع بين التحللين لا يفسد حجه وعليه الفدية، واختلف القول في أنها بدنة أو شاة. وإن جمع بين التحللين لا يفسد حجه، يعني بعد التحلل الأول يعني، وعليه الفدية، واختلف القول في أنها بدنة أو شاة، وهي أيضا على الترتيب والتعديل، وكذلك أنها شاة، وكذلك كل فدية تجب بترك مأمور، مثل مجاوزة الميقات من غير إحرام مع إرادة النسك، وترك الرمي والبيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر وبمنى ليالي أيام التشريق، والدفع من عرفة قبل الغروب، وترك طواف الوداع، ففديتها على الترتيب والتعديل كفدية اللبس والطيب. والصحيح أنها شاة، والصحيح أنها شاة، أما ما قالوا على الترتيب والتعديل فلا دليل عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم، فذكر الدم فقط، وعليه جماعة العلماء، وبعضهم لا يرى أصلا عليه شيء، يقول لم يثبت في المرفوع شيء في هذا فليس شيء عليه. إلا الاستغفار والتوبة. نعم. قال: وأما دم التمتع والقران وكذلك دم الفوات فعلى الترتيب والتقدير. فوات النسك. نعم، أن تصل بعد فوات النسك. فعلى الترتيب والتقدير، فعليه دم شات فإن لم يجد يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما نص عليه القرآن في التمتع. ويجب التصدق باللحم والطعام في هذه الفديات كلها على مساكين الحرم لارتباط بالنسك، كلها يكون الطعام في مساكين الحرم. نعم. أما الصوم فحيث يشاء، لأنه لا نفع فيه للمساكين. وقال مالك: الهدي بمكة، وأما الصيام والصدقة حيث أحب، لقوله سبحانه وتعالى: هديا بالغ الكعبة. نعم، هذا جامع الفدية. قال المحرم: إذا كان بأدم الرأس بحلق يحلق ويفدي. ثم ذكر أنواع الفدية في هذا وأنواع الكفارات في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخلاصة ذلك أن أعظم المحظورات وما يوجب الفدية هو الجماع، هو الجماع. فإن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، وجب عليه المضي فيه وعليه بدن والحج منقاد. وإن كان بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، وعليه شاة يذبحها. الثاني جزاء الصيد، إن قتل صيدا فعليه مثله، أو يأتي بهذا بقيمة هذا المثل بطعام ثم يتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما. ثالثا ما كان من حلق شعر أو تقليم أظفار أو وضع طيب أو تغطية رأس ولبس مخيط وغير ذلك، فكل هذا فديته على التخيير: ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. نعم. ترفع الإثم لكن الفدية موجود. فالمحظورات إما أن ترتكبها ناسيا أو جاهلا فلا إثم ولا كفار، أو ترتكبها متعمدا فهذا له حالتان: إما أن ترتكب ذلك متعمدا محتاجا إليه فلا إثم وعليك الكفار، أو ترتكب ذلك من بعذر فلا إثم عليك ولكن عليك الكفار. إن كان بعذر فلا إثم عليه وعليك الكفار، إن كان بغير عذر فما فعليك الإثم مع الكفار. نعم. جميع محظورات الإحرام كلها لا فرق، أما إن تركت واجبا هذا ما يتعلق بالمحظورات، أما من ترك نسكا فإن كان النسك ركنا فلا يصح الحج، وإن كان النسك واجبا فعليه دم. إذن باب المحظورات على ما بينا، باب الواجبات فسواء تركه الإنسان عمدا أو لم يتركه عمدا فعليه الفدية، وأما إذا كان ركنا فإنه يفوته الحج. نعم. كان يترك وقوف بعرفة فهذا لا يعوضه شيء، فات الحج. نعم. يبقي ليه؟ قالوا الجامع واحد ولم يرد أصلا فيها شيء، فقياسه على هذا هو الأولى. لما ورد في المواضع المخصوصة الفدية اختصرنا عليه، ولما جاء في حلق رأس قال الجامع هو الترفث، الجامع هو الترفث، فسواء حلق الرأس أو وضع الطيب أو لبس المخيط أو كذا فالجنس واحد، يعني من جهة العلة فالعلة واحدة، مثل ما علل العلماء بالثمنية والطعم في الأصناف الربوية فهم عللوهن، فقال إذا كان بترفث فذلك انتقاب المرأة، فكله يكون الباب فيه واحد والكفارة فيه واحد. نعم. كيف؟ الضرورة وعدمها في الإثم فقط، الفرق في الإثم، أما الكفارة فواحدة، لكن الضرورة عدمها في الإثم، لكن الكفارة واحدة. مثل الذي يحلف يمينا إن سأفعل كذا، إن حلف طبعا عليه الكفارة. طيب إن أعطى حلف اليمين وهو عالم أنه لن يفعل كذا متعمد، هذا آثم مع الكفارة. والثاني لم يتعمد ولكن ترى، فهو ليس آثم مع نفس الكفارة، فالكفارة هنا لا تتفاضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يأتي امرأته. وساق بسنده عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه كان في حلقة مع ابن عباس رضي الله عنهما، فجاء رجل فذكر أنه وقع على امرأتي وهو محرم، فقال له: لقد أتيت عظيما. قال: والرجل يبكي. قال: إن كانت توبتي أن آمر بنار فأؤججها ثم ألقي نفسي فيها فعلت. فقال: إن توبتك أيسر من ذلك، اقضيا نسككما ثم ارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا فلا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا. هذا المستفتي المريح الذي لا يتحايل على المفتي ويرد فتواه ويحاول أن يتملص وأن يتخلص من الحد الشرعي، هذا الرجل لما ذكر ما وقع على امرأته وهو محرم فقال له: لقد أتيت عظيما. ابن عباس يقول: لقد أتيت عظيما. وهذا ينبغي أيضا على المفتي أن يعظم المعاصي والمخالفة حتى تقع في قلب من في قلب الواقع في المحظور، لكن لا يأتي واحد جمع امرأته أقول: يا رجل لا عليك، الشريعة سهلة، تعالى أنك على شيء وكذا، فأنت تجرئه. أو واحد أكل الربا فجاءك يقول: أنا أكلت الربا، فتقول: التائب من ذنبك من ذنب له، ومن كان آخر كلامه إلى الله دخل الجنة، تعالى تعالى، بس استغفر وخلاص. لا، أنت فعلت ذلك، هذا أمر عظيم، بارست الله، حاربت الله ورسوله، عظم هذا. لكن إن جاءك واحد كالفرخ الساقط في الماء ويكاد يقنص من رحمة الله بهذا الذنب، قل: عليك، هون عليك بكل ذنب توبة وكذا. ولهذا ابن عباس اختلف الآن سياقه في هذا الأمر. الأول قال: لقد أتيت عظيما، عظم الأمر. فقال: والرجل يبكي. فقال: إن كانت توبتي أن أمر بنار فأؤججها ثم ألقي نفسي فيها فعلت. لما رأى ذلك قال: إن توبتك أيسر من ذلك، هون عليه. فلهذا الإنسان يكون مراعيا حاليه المستفي، جاء متجرئا اجمع عليه أنواع الشدة، بل بعضهم تقول له: فعلت هذا كذا وكذا، هذا طرقني الآن، اتركني الآن، بس تعالي غدا اتركني الآن، وكأن الأمر عظيم. بل بعضهم قد لا تفتيه مضيقا عليه الأمر، أنت لم تتقي له فلم يجعل له لك مخرجا. فالإنسان يراعي حال المستثمر. لكن إن جاء هذا الإنسان طالب لك قال: أنا فعلت الذنب كذا وكذا وكذا وهلكت، ومرني بما شئت، لو أخرج من مالي أخرج، فحينئذ تبين له الحكم الشرعي مع التهوين عليه حتى لا يقنط، لا سيما إذا كان موسوسا. فالموسوس هذا أول ما تعطيه شيء من الوعيد انتهى، يعني أول ما تعطيه شيء من التجديد في بابه هو أصلا يشد على نفسه، والشيطان يصل معاه إلى أنه يجعل المعصية كفرا ربما، خرج من الإسلام. فأنت لو شددت عليه في شيء لن تستطيع أن تتحلل منه بعد ذلك. اتصلت امرأة علي أمس وهي موسوسة، والموسوس هذا بفضل الله سبحانه وتعالى لقد أتيت فيه بصيرة كبصيرتي في شمس ساطعة وقمر منير. أول أمس اتصل علي أحد الناس غير أمس، أول أمس اتصل، بس عشان أعطيكم يعني كيف البصيرة في هذا الحمد. فبيتصل علي شيخ: نعم أنا عندي بالنسبة للوظيفة، لو أني مثلا أنا خريج بكلية التجارة وكذا، وجاءتني يعني الوظيفة وأدفع مثلا مال من أجل أن أتوظف، مش هاخذ حق أحد أو كذا وكذا. فقلت له: لا لا يجوز، لأنه إذا أنت دفعت المال فإما أن الرجل سيوجب لك عملا لا تحتاج إليه الدولة وهذا حرام، أو تحتاج إليه الدولة وغيرك أكفأ منك فسيقدمك. طيب جزاك الله خير يا شيخ. طيب يا شيخ أنا طبعا هنزل أتدرب في مكتب محاسبة وكذا، فمثلا أحيانا ممكن مكتب المحاسبة ده يضطروني إلى أنه مثلا ممكن نحاسب على بعض الشركات مثلا فيها مخالفات أو نقض بعض المخالفات، فهل ماذا أصنع؟